السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا تعليق على كتاب شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، كتاب المورد العذب الزلال في من انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. ووقفنا عند مقدمة الشيخ رحمه الله تعالى. قال المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم. أحد يقرأ؟ نعم، طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه وطلابه والحاضرين. هذا هو المجلس الثاني من التعليق على كتاب المورد العذب الزلال لفضيلة الشيخ المحدث أحمد النجمي رحمة الله عليه. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد بلينا في هذا الزمن بمناهج دعوية وفدت إلينا تخلط الحق بالباطل والسنة بالبدعة والمعروف بالمنكر، بل وتستمر هكذا عندك تخلط ولا تخلط؟ تخلط أو تخلط؟ تخلط الحق بالباطل والسنة بالبدعة. أحسن الله عليك. تخلط الحق بالباطل والسنة بالبدعة والمعروف بالمنكر، بل وتستمرئ الشرك أحيانا وتجعله دينا يدان الله به. فقد كانت وما زالت بلادنا من أقصاها إلى أقصاها، أي بلاد الحرمين، تحت الحكم السعودي، تدين بالمنهج السلفي، حاكمين ومحكومين، قادة ورعية، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا. فلما وفدت نعم. علينا تلك المناهج، نعم، أقول كتاب شيخنا هذا، كتاب شيخنا النجمي رحمه الله، المورد العذب، هذا الكتاب لما ألفه الشيخ أحمد بن يحيى النجمي علامة الجنوب الشيخ المحدث رحمه الله، لما ألف هذا الكتاب نزل على أهل البدع والحزبية من الإخوان والسرورية وغيرهم، نزل عليهم كالصاعقة، لأنه رحمه الله كشف فيه مخططات القوم وأظهر الملاحظات على منهجهم أو مناهجهم. ولما ظهر هذا الكتاب حاول الحزبية أن يشنعوا على هذا الكتاب، فأجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم ليصدوا الناس، وخاصة الشباب، يصدوهم عن هذا الكتاب وعما فيه من الحق. فعلوا ذلك لأنه صار شوكة في حلوقهم، وخنجرا في قلوبهم، وصاعقة على رؤوسهم. لكن مع ما فعلوه وبذلوه، إلا أن الله عز وجل جعل لهذا الكتاب قبولا عند أهل السنة والجماعة. ولقد سلكوا أساليب شتى في صد الشباب عن هذا الكتاب، فبغضوهم في الكتاب وفي مؤلفه، وقالوا إن هذا الكتاب يثير الفرقة أو يسبب الفرقة، وأنه وأمثاله من الكتب كتب تمرض القلوب، كل ذلك ليصد الشباب عن هذا الكتاب أو ليصد الناس عن هذا الكتاب، بل إنهم في مجتمعاتهم وفي دوراتهم وغيرها يمنعون من توزيع هذا الكتاب، ومن وزع هذا الكتاب طردوه وحاربوه، مع أنه كتاب من كتب العقيدة، لكن لأنه يدل على نواياهم وخبثهم وحربهم للعقيدة السلفية القائمة على الكتاب والسنة، حاربوه، حاربوا هذا الكتاب وحاربوا كل من له صلة بهذا الكتاب. لكن الله عز وجل كشف أمرهم، ومكن الله عز وجل لهذا الكتاب وأمثاله من الظهور. وقول شيخنا هنا: فقد بلينا في هذا الزمن بمناهج دعوية، يعني كالإخوان المفلسين وجماعة التبليغ والسرورية والقطبية وجماعة التكفير والهجرة وداعش وغيرها، جماعات كثيرة تتسمى كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله، تتسمى مع الأسف باسم الدعوة إلى الإسلام، ومعلوم أنه ليس في الإسلام إلا جماعة واحدة ومنهج واحد، هي جماعة أهل السنة، ومنهج واحد هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، كما وصفهم، أي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجماعات والفرق المخالفة، وصفهم بقوله: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: فليس لنا إلا جماعة واحدة، هي جماعة أهل السنة، ومنهج واحد هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وإمام واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. أقول: وجاءت هذه الجماعات لتفرق جماعة المسلمين ولتصد الناس عن هذه الجماعة وعن هذا المنهج، منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فكل جماعة أو حزب خارج عن هذه الجماعة، يعني التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها من كان على مثل ما هو عليه وأصحابه رضي الله عنهم، أقول كل جماعة خرجت عن ذلك وخرجت عن هذا المنهج الذي هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهي جماعة وحزب ضال بدعي. نعم، كل من خرج بحزب أو جماعة مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فدعوتهم ومنهجهم باطل، كما سيتضح بإذن الله تعالى من خلال قراءتنا في هذا الكتاب الوافي في بيان الحق ورد الباطل. فجزى الله شيخنا النجمي خير الجزاء ورفع درجته في عليين. وقوله: وفدت إلينا، أي وفدت لهذه البلاد، يعني البلاد السعودية، المملكة العربية السعودية. وكذلك هم دخلوا كثيرا من بلاد من بلدان المسلمين، إن لم نقل كلها. قال: وفدت إلينا، أي وفدت إلى هذا البلد الآمن الذي كان على كلمة واحدة ومنهج واحد وجماعة واحدة، هي جماعة أهل السنة، ومنهج واحد هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. وفدوا إلينا لأي شيء؟ قال: وفدوا إلينا ليخلطوا الحق بالباطل والسنة بالبدعة والمعروف بالمنكر. فعلوا ذلك تلبيسا على الناس، كما يفعل إبليس وجنوده في إضلال الناس. ثم قال: بل تستمرئ الشرك أحيانا وتجعله دينا يدان الله به. أقول وهو كذلك، فإنهم يقرون الشرك في صفوفهم وفي مجتمعاتهم التي يعيشون فيها، يقرون الشرك، بل ويحاضر زعماؤهم في محاضن الشرك ولا ينكرونه ولا يحاربونه ولا يدعون الناس إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة، بل هم حرب على أهل التوحيد والسنة. فمن الذي قتل جميل الرحمن الذي بدأ الجهاد الأفغاني؟ بدأه على طريقة صحيحة. من الذي قتل جميل الرحمن الذي كان يدعو للتوحيد ويحارب الشرك؟ ومن الذي زرع في بلاد التوحيد والسنة جماعات تحارب أهل السنة؟ من الذي دعا للخروج على حكام المسلمين؟ من الذي تعاون مع الرافضة بل والشيوعية وغيرها لمحاربة الإسلام وأهله؟ أليسوا هم؟ بلى والله، فهم حرب على التوحيد ولا ينكرون الشرك. فكثير من البلاد التي هم نشأوا فيها وتربوا فيها أو ذهبوا إليها وأصبح لهم الكلمة فيها، الشرك ظاهر فيها ولا يحاربونه، فهم حرب على التوحيد. ولهذا قال شيخنا رحمه الله: بل وتستمرئ الشرك أحيانا وتجعله دينا يدان الله به. ثم قال: فقد كانت وما زالت بلادنا من أقصاها إلى أقصاها، أي بلاد الحرمين، تحت الحكم السعودي، تدين بالمنهج السلفي، حاكمين ومحكومين. لماذا؟ لأنها قامت على التوحيد والسنة بفضل الله تعالى، ثم بفضل دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومناصرة آل سعود له رحمهم الله. وليس هذا هو قول شيخنا فقط، يعني في الثناء على هذه البلاد، بل هو قول علمائنا وغيرهم، أثنوا على هذه البلاد أعزها الله، أثنوا عليها بأنها قامت على الكتاب والسنة، كالعلامة الشيخ محمد بن إبراهيم، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، والعلامة الشيخ ابن عثيمين، والشيخ المحدث مقبل الوادعي، وكذلك الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، والشيخ صالح اللحيدان، الشيخ عبد الله الغديان وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، كذلك الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظهم الله تعالى وغيرهم. وأي بلاد لا تخلو من نقص ومن أخطاء، لكن علاج ذلك لا يكون إلا بالطرق الشرعية وعن طريق العلماء الربانيين، لا بالتحزبات والدعوات الباطلة وإثارة الناس ضد حكامها ونشر الفوضى والفتن، بل يكون ذلك بالطرق الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: والحكومة أي السعودية بحمد الله دستورها الذي تحكم به هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد فتحت المحاكم الشرعية من أجل ذلك تحقيقا لقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية انتهى. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: آل سعود جزاهم الله خيرا نصروا هذه الدعوة، هم لهم اليد الطولى في نصر هذا الحق جزاهم الله خيرا، ساعدوا ونصروا، فالواجب محبتهم في الله والدعاء لهم بالتوفيق، إلى أن قال: فالعداء لهذه الدولة عداء للحق عداء للتوحيد. وقال: هذه البلاد أكرمها الله بالتزامها بالتوحيد ودين الإسلام على يدي الإمامين العظيمين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والإمام الأمير محمد بن سعود، تساعدا على إقامة الحق والدعوة إلى سبيل الحق، وهكذا سار أولادهما وأنصارهما في هذا السبيل. وقال أيضا: جاء الله بالملك عبد العزيز رحمه الله ونفع به المسلمين، وجمع الله به الكلمة، ورفع به مقام الحق، ونصر به دينه، وأقام به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحصل به من العلم العظيم والنعم الكثيرة وإقامة العدل ونصر الحق ونشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. ثم سار على ذلك أبناؤه من بعده في إقامة الحق ونشر العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الدولة السعودية دولة مباركة، هكذا يقول: نصر الله بها الحق، ونصر بها الدين، وجمع بها الكلمة، وقضى بها على أسباب الفساد، وأمن الله بها البلاد. ثم قال: فالواجب التعاون مع ولاة الأمور في إظهار الحق وقمع الباطل والقضاء عليه حتى يحصل الخير، إلى آخر كلامه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بلادنا كما تعلمون ما هي بلاد صغيرة، يعني ليست بلادا صغيرة، بل بلاد شاسعة متفرقة، قبائل مختلفة. لولا أن الله عز وجل من علينا بجمع الكلمة على يد عبد العزيز بن سعود رحمه الله كنا متفرقين متناحرين. ثم قال: في هذا البلد يحدثني كبارنا أنهم كانوا في رمضان لا يخرجون للتراويح إلا وكل واحد حامل سلاحه من الخوف وسط البلد. ثم يقول: الآن الحمد لله أمن، ما ظنكم لو تغير شيء لا قدر الله، هل سيبقى هذا الأمن؟ والجواب: بلا شك لا يمكن. لكن الله، انتهى كلامه رحمه الله، لكن بحمد الله أعز الله هذه البلاد بولاة أمرها من الأمراء والعلماء. ويقول الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله: إن المملكة العربية السعودية دولة سلفية، ويقول: إن هذه الدولة لها فضل كبير على العلم والعلماء، وقد نشرت علم السلف في الداخل والخارج، فجزاها الله خيرا. انتهى. أقول: وهناك كتاب للشيخ أحمد بن عمر بازمول بعنوان الدرر السنية في ثناء العلماء على المملكة العربية السعودية، قرضه شيخنا الشيخ النجمي وشيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمهم الله تعالى. قال شيخنا النجمي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد عرض علي الشيخ العلامة أحمد بن عمر ابن سالم بازمول وفقه الله كتابه المسمى بالدرر السنية في ثناء العلماء على المملكة العربية السعودية، وقد ذكر في هذا الكتاب ثناء 14 عالما على المملكة وقد ذكر في هذا الكتاب ثناء 14 عالما على المملكة العربية السعودية وقد استشهد المؤلف وفقه الله بمن قرن الله شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وإن شهادة هؤلاء العلماء هي شهادة بالحق الذي يعترف به كل منصف ويلهج به كل لسان ما عدا ألسنة الشواذ المفتونين خوارج الزمان، يعني خوارج العصر. وإن أردت معرفة الحقيقة فسرح نظرك في التعليم والقضاء وعمارة الحرمين المكي والمدني وعمارة سائر المساجد وتعمير المدن وبناء الاقتصاد، توفر الأمن وتسهيل المعيشة، كل ذلك وغيره فعلته بتوفيق من الله وتيسير منه لأسبابه، فجزى الله الدولة خيرا على ما قدمت وتقدم من مرافق الإصلاح، وجزى الله العلماء السلفيين خيرا على ما سجلوه من ثناء عاطل على الدولة السعودية، وفقها الله وجزى الله المؤلف خيرا على ما جمع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وقال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله: الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإنه قد تم لي الاطلاع على الرسالة الموسومة بالدرر السنية في ثناء العلماء على المملكة العربية السعودية من إعداد أخينا صاحب الفضيلة الشيخ أحمد بن عمر بن سالم بازمول وفقه الله لما فيه رضاه، ووجدتها رسالة قيمة تمس الحاجة إلى نشرها، لا سيما في هذه الأيام التي كثر فيها النيل من حكومتنا الرشيدة من شذاذ الخلق وأصحاب التعالم من هنا وهناك، محبة منهم للفساد في الأرض وتحول النعمة إلى فتنة ونقمة، ويأبى الله بحوله وقوته إلا أن تبقى دولتنا دولة التوحيد والدعوة والجهاد في سبيل الله، وعلماؤها وأصحاب شعبها الأوفياء على النهج القويم والطريق المستقيم. قال: ولقد أعجبني كل ما كتب في هذه الرسالة عموما، وما كتب عن الإمام المجدد عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمه الله خصوصا، والذي منه عبارته الشهيرة: العداء للدولة السعودية عداء للحق عداء للتوحيد. قال أي الشيخ زيد: وكاتب هذه الأحرف، يعني نفسه، وكاتب هذه الأحرف الفقير إلى عفو ربه، يقول بقول هذا الإمام، يعني يقول بقول الشيخ ابن باز رحمه الله، بل ويقول به حسب علمي كل سلفي عرف معنى السلفية علما وعملا وعقيدة ومنهجا. ثم قال وختاما: فإنني أقترح طبع هذه الرسالة نظرا لمسيس الحاجة إلى محتوياتها، والله الهادي إلى سواء السبيل، انتهى. وقول شيخنا: فلما وفدت علينا تلك المناهج، يعني كمنهج الإخوان والسرورية وغيرهما، أفسدت عقول بعض الشباب، لأنهم تغلغلوا في الجامعات والمدارس، وصاروا يغسلون عقول الشباب وهكذا يفعلون، وصاروا يربونهم على الخرجات أو على الخرجات والطلعات والأناشيد والتمثيليات، بل واستغلوا الحرب الأفغانية مع الاتحاد السوفيتي، فصاروا يأخذون الشباب إلى هناك ويربونهم في أماكن خاصة على الفكر الإخواني والقاعدي والقطبي ليعودوا إلى بلادهم، وقد تشتتت أفكارهم بهذه المناهج الباطلة، ويأمرونهم بأن يؤسسوا من القاعدة، أي أن يجتثوا جذور هذه البلاد ويؤسسوا من جديد ويقيموا قاعدة لهم من جديد. شتتوا أفكارهم بهذه المناهج الباطلة ليكونوا حربا على بلادهم وأهليهم. ولهذا قال شيخنا النجمي رحمه الله: فاستبدلوا بالمنهج السلفي الحق، منهج أهل السنة والجماعة، منهجا حركيا سياسيا ثوريا. وهكذا حصل لبعض شبابنا، هداهم الله وأصلحهم وكفانا شرهم. استبدلوا المنهج السلفي الحق منهجا حركيا سياسيا ثوريا، فاستبدلوا بالسنة بدعة. نعم، أحسن الله قوله: عليكم. فلما وقفت علينا تلك المناهج. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فلما وفدت علينا تلك المناهج أفسدت عقول بعض الشباب، فاستبدلوا بالمنهج السلفي الحق، منهج أهل السنة والجماعة. فاستبدلوا بالسنة بدعة وبالحق باطلة. فاستبدلوا بالمنهج السلفي الحق منهج أهل السنة والجماعة، اعتاضوا عنه منهجا حركيا سياسيا ثوريا. أحسن الله عليكم. فاستبدلوا بالمنهج السلفي الحق منهج أهل السنة والجماعة، اعتاضوا عنه منهجا حركيا سياسيا ثوريا. فاستبدلوا بالسنة بدعة وبالحق باطلة، وتنكروا لكل صاحب فضل ومعروف، بل تنكروا لأقرب الناس إليهم من الآباء المشفقين والأساتذة المربين والولاة المحسنين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والمصيبة أقول هكذا: تنكروا لولاة هذه البلاد ولأهليهم. وهذا رأيناه في تلك التفجيرات التي حصلت في بلادنا، أعزها الله وصرف عنها هؤلاء المبتدعة. أقول هكذا فعل الإخوان والسرورية وغيرهم، تنكروا لهذه البلاد ولولاة أمرها بعد أن أحسنوا إليهم وجاءوا بهم لعلهم يستفيدون من المنهج الذي قامت عليه هذه البلاد، لكنهم لخبثهم وولائهم للجماعة السياسية الثورية، الجماعة الأم، الإخوان، صاروا يجندون الشباب ضد بلادهم ويجندونهم ضد ولاة أمرهم. وهكذا أيضا يفعلون في بلاد الإسلام، والله المستعان. نعم، قال شيخنا: والمصيبة. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والمصيبة أنهم يظنون أنهم على الحق ومن سواهم على الباطل، ويعتبرون ما فعلوه جهادا في سبيل الله. والمصيبة أيضا أنهم يظهرون للناس النسك والعبادة، ويبطنون في تنظيماتهم السرية الإطاحة بالدولة وإقامة خلافة حسب ما زعموا على أنقاضها. فيحسب من يراهم أنهم أعبد الناس وأتقاهم، وأنهم أبر الناس بالناس وأتقاهم. والحقيقة أنهم يبيتون أمرا خطيرا وشرا مستطيرا، فهم أشبه الناس بالخوارج الذين قال عنهم نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: والذي لا ينطق عن الهوى لأصحابه رضوان الله عليهم: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، وصيامكم. أحسن الله عليكم. تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ووصفهم في حديث أبي سعيد رضي الله رضي الله عنه عند البخاري رحمه الله بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وقال: لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقال: من أدركهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا عظيما لمن قتلهم. كل هذا وغيره قد فيهم. نعم، أقول قوله هنا: والمصيبة أنهم يظنون أنهم على الحق ومن سواهم على الباطل، ويعتبرون ما فعلوه جهادا في سبيل الله، يعني ما فعلوه في بلاد المسلمين من الحروب وتفريق الكلمة والاغتيالات والمظاهرات وتجنيد الشباب ليكونوا حربا على بلادهم أو بلدانهم الإسلامية، حتى إن بعضهم قتل أباه أو أمه أو قريبه، يعتبرون ذلك جهادا. ألا شاهت وجوههم ورد الله كيدهم في نحورهم، ونحمد الله جل وعلا أن فضحهم وفضح مخططاتهم. وقوله: والمصيبة أنهم يظهرون للناس النسك والعبادة ويبطنون في تنظيماتهم السرية الإطاحة بالدول وإقامة خلافة حسب ما زعموا على أنقاضها. أقول: هذا هو ديدنهم وهذا هو حالهم، يظهرون للناس التعبد والنسك كما فعل ما يسمون بشيوخ الصحوة. أضلوا الناس، وظن الناس أنهم أهل صلاح وتقوى، وهم يبطنون العداء والمكر والخديعة للمسلمين ولبلاد التوحيد خاصة، حتى تمكنوا من الخروج والثورة في بعض البلدان الإسلامية، وقد رأينا ذلك ظاهرا جليا فيما سموه زورا وبهتانا بالربيع العربي، زاعمين أن الغاية من دعوتهم هي إقامة الخلافة الإسلامية. وأن الدعوة إلى الخلافة الإسلامية هو أول واجب عليه. وهذا الكلام غير صحيح، بل مخالف للسنة ومخالف لمنهج أهل السنة والجماعة ومخالف لواقعهم الثوري الدموي، فهم يستبيحون في سبيل ذلك ما حرمه الله عز وجل. ثم إن زعمهم أن الغاية من دعوتهم إقامة الخلافة، هذا مخالف لدعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فالله تعالى بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إلى التوحيد وعبادة الله عز وجل، هذا أصل دعوتهم، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو المنهج الحق، هذا هو منهج الدعوة الذي دعا إليه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وسيذكره شيخنا رحمه الله، والواجب علينا أن نلزمه وندعو إليه وندعو إلى الجماعة وعدم التفرق، وندعو إلى السمع والطاعة وعدم الخروج. يقول الشيخ مقبل ابن هادي الوادي رحمه الله: هذه نزعة شيعية رافضية، يعني كونهم يتركون دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ويتركون منهجهم ويدعون إلى خلافة، يدعون إلى خلافتهم أو إلى خلافة كما يزعمون أنها خلافة إسلامية. يقول: هذه نزعة شيعية رافضية. وقد رد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيم منهاج السنة رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية بأن أول واجب أوجبه الله هو التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال: ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: فأول واجب هو التوحيد. ثم قال: والنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره كان يقول للناس: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويقول: يا أيها الناس من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي. قال: وإذا قرأت سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فأول ما يبدأون به الدعوة إلى التوحيد، كما في سورة الأعراف وغيرها يبدأون بالدعوة إلى التوحيد. يقول الشيخ مقبل: هذه فكرة رافضية شيعية يجب أن تنبذ، وأنصح الإخوة بأن يبدأوا بالدعوة إلى العقيدة، ثم بعد ذلك إذا أصبح المسلمون متمكنين يقومون بالجهاد، انتهى. وقال شيخنا النجمي رحمه الله: الله سبحانه وتعالى ما أمرنا بأن ندعو إلى دولة إسلامية، أمرنا أن ندعو إلى التوحيد وإلى أسس الإسلام، إلى آخر كلامه. وأقول: لا يوجد نص شرعي يأمرنا بأن ندعو إلى خلافة كما زعموا، بل نحن مأمورون بأن ندعو إلى التوحيد والسنة وإلى توحيد الكلمة واجتماع الكلمة وإلى السمع والطاعة وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطرق الشرعية. أما الدعوة إلى قيام خلافة فهذا لم نؤمر به فيما أعلم، بل أمر ذلك إلى الله عز وجل. ثم قال شيخنا: فيحسب من يراهم، أي من يرى هؤلاء الحزبية، أنهم أعبد الناس وأتقاهم، وأنهم أبر الناس بالناس وأتقاهم، والحقيقة أنهم يبيتون أمرا خطيرا وشرا مستطيرا. أقول: نعم، قد أشار إليه شيخنا، يبيتون الإطاحة بالحكومات الإسلامية وقيام دولتهم الإخوانية المزعومة كما يفعل اليهود. قال شيخنا: فهم أشبه الناس بالخوارج الذين قال عنهم نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: والذي لا ينطق عن الهوى. قال لأصحابه رضي الله عنهم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، إلى آخر الأحاديث التي ذكرها شيخنا رحمه الله. وأقول: هؤلاء أيضا كذلك يظهرون للناس التعبد كما ذكر شيخنا ليخدعوا الناس وليتمكنوا من مآربه، وهذه الصفات توجد عند كثير منهم، يعني التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب. يظهرون للناس النسب وشدة التعبد ليصلوا إلى مآربه. هذه الصفات تنطبق على هؤلاء الحزبية، وخاصة الصفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه ظاهرة فيهم. انظروا أين هي حروبهم وضد من ومع من يقفون. يقفون مع الرافضة وأذناب الرافضة، ويقفون مع الشرق والغرب ضد أهل التوحيد وضد أهل التوحيد والسنة. انظروا ماذا فعل هؤلاء الحزبية في بعض البلاد الإسلامية، ماذا فعلوا في تونس ومصر واليمن وسوريا وليبيا وغيرها. وهم كما سماهم جمع من علمائنا بأنهم خوارج العصر. وقول شيخنا ونحن إذا تأملنا هذا لم نقرأه بعد. نعم، كل هذا وغيره ورد فيهم، يعني في الخوارج، وفي وصفهم أي في وصف الخوارج. نعم، السلام الله عليكم. قال رحمه الله، كل هذا وغيره ورد فيهم في وصفهم وفي أعد كل هذا، كل هذا وغيره ورد فيهم في وصفهم وفي حكم قتلهم وقتالهم، وما ذلك إلا لأنهم كفروا المسلمين بما لا يوجب الكفر، وحكموا باستحلال دمائهم والخروج على ولاتهم الذين أمر الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والخروج على ولاتهم، صلى الله عليه وسلم والخروج على ولاتهم. أحسن الله عليك. والخروج على ولاتهم الذين أمر الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في المعروف وعدم الخروج عليهم حتى وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال، ولم يستبيحوا الخروج عليهم إلا بعد أن كفروهم واستباحوا دماءهم وأعراضهم. ونحن إذا تأملنا حال أصحاب المناهج المستوردة نجدهم أشبه شيء بالخوارج، فهم يتكلمون في ولاة الأمر وإن كانوا مسلمين يحكمون شرع الله ويحكمون به في محاكمهم، وإن كانوا موحدين ويدرس التوحيد في مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم، وإن كانوا ينشرون العلم الشرعي ويشجعون على تعلمه وتعليمه، كل ذلك لم يمنعهم أن يستبيحوا أعراض الولاة والعلماء ويبهتوهم بما ليس فيهم وينشروا مثالبهم. إن كان ولا بد أن يكون عندهم ما ليس يسلم منه أحد من البشر من أجل أن يزرعوا بغضهم في قلوب الناس عامة والناشئة من طلاب العلم خاصة توطأت للخروج عليهم، مع أن عقيدة أهل السنة والجماعة تمنع ذكر مثالب الولاة في المجتمعات وعلى المنابر وإن كانت حقيقة لما في ذلك من المفاسد ويرون أن الواجب على أهل العلم نصيحتهم سرا وبلين من القول، لأن الله تعالى قال لموسى وهارون عليهما السلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فأمر بلين القول لفرعون الذي ادعى الربوبية، إذن فغيره من باب أولى. ثم أعلم نعم، نقول يعني قول شيخنا هنا ونحن إذا تأملنا أصحاب المناهج المستوردة نجدهم أشبه شيء بالخوارج، هم كذلك كما قال شيخنا، بل سماهم كما سمعتم بعض علمائنا بأنهم خوارج العصر، ومنهم شيخنا النجمي رحمه الله. فهؤلاء خوارج العصر، منهجهم منهج الخوارج، كفروا المسلمين ثم استباحوا دماءهم وعاثوا في بلادهم قتلا وسلبا إلى غير ذلك. وهم يتكلمون في ولاة الأمر ويطعنون فيهم ويطعنون في العلماء. لأنهم لن يستطيعوا الوصول إلى مآربهم إلا بالطعن في العلماء والأمراء، وهذه من أظهر صفاتهم. فإذا رأيت من يطعن في ولاة الأمر ويطعن في العلماء الربانيين فاعلم أنه على عقيدة فاسدة وعلى منهج فاسد. وأنه مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. والقصص في هذا كثير، أي في بيان طعنهم في الولاة من الأمراء والعلماء، كقول بعضهم في محاضرة له بعنوان رسائل إلى الحجيج، يقول إن هناك استغلالا سيئا للحج بتضليل الناس وقلب الحقائق عليهم وشغلهم بإنجازات فلان وعلان عما جاءوا له ونذروا أنفسهم له. ثم يقول: وأقول هل أصبح المسلمون مطية ذلولا لكل طاغية يضحك عليهم ويخادعهم بمعسول القول وجميل الكلام ويستغل طيبتهم وحبهم للخير فيظهر لهم الاهتمام بهم وأنه يناديهم باسم الإسلام؟ هذا يقوله في دولة التوحيد. فانظر إلى هذا الخبث. ويقول أيضا: بعد حصول الأحداث الإرهابية في بلادنا، في بلاد التوحيد والسنة، المملكة العربية السعودية، يقول: يجب على الدولة أن تعالج هذه المشكلة، يعني تلغي كل القوانين الوضعية وتتحاكم فعلا إلى الشريعة وتعدل نظام القضاء وتلغي المعاهدات والولاءات، يعني غير الشرعية. وهذا كلام واضح، أي أنه يزعم أن هذه البلاد لا تحكم بالكتاب والسنة بل تحكم بالقوانين الوضعية. وأما طعنهم في العلماء فمن أظهر ذلك ما حصل زمن دخول الطاغية ما حصل في زمن دخول الطاغية صدام حسين إلى دولة الكويت ووقوفه على حدود المملكة العربية السعودية. حيث يقول بعضهم في محاضرة له: قد ذهب عني ما ذكره، لكن يطعن في العلماء ويقول أنه ليس هناك مرجعية يرجع إليها، يعني أن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله واللجنة الدائمة في هذه البلاد ليست مرجعية، ويقول بعضهم مخاطبا الشيخ بن باز في جلسة له خاصة مع أصحابه، يقول: نحن لا نريدك أن تكون عالم دولة، بل نريدك أن تكون عالم أمة. إلى نحو ذلك من المقالات التي يذكرونها عن الولاة والأمراء، عن الولاة والعلماء. ثم ذكر شيخنا: بل إنهم أيضا حكموا بأنهم منافقون، أي الولاة، زعم هؤلاء الحزبية أن الولاة منافقون، وأنهم قد حكموا بلاد الإسلام، وأنهم يسجدون لصنم يعنون به هيئة الأمم المتحدة، وأنهم وأنهم. والمهم أنهم لا يستطيعون الوصول إلى ما وصلوا إليه إلا بالطعن في الأمراء والعلماء، وهذا الذي يدندنون عليه ليل نهار. فمن رأيته على هذه الشاكلة فاحذر منه، حذره، فإن رجع فالحمد لله، وإن لم يرجع فاحذره وحذر الناس منه. ثم ذكر شيخنا رحمه الله أنواع الخروج، فقال: اعلم ثم اعلم أن الخروج ينقسم إلى قسمين. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ثم اعلم أن الخروج ينقسم إلى قسمين: خروج بالقول، وهو ذكر المثالب علنا في المجامع وعلى رؤوس المنابر، لأن ذلك يعد عصيانا لهم وتمردا عليهم وإغراء بالخروج عليهم وزرعا لعدم الثقة فيهم وتهييجا للناس عليهم، وهو أساس للخروج الفعلي وسبب له. وإنما حرم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الخروج على ولاة المسلمين، لأن فيه مفاسد عظيمة لا يأتي عليها الحصر، من أهمها إزهاق النفس المسلمة البريئة، ومنها سفك الدماء المعصومة، ومنها استحلال الفروج المحرمة، ومنها نهب الأموال، ومنها إخافة الطرق، ومنها فشو الجوع بدلا من رغد العيش، والخوف بدلا من الأمن، والقلق بدل الطمأنينة. وهذا كله في الدنيا، أما في الآخرة فلا يعلم إلا الله ما سيلقاه من كان سببا في إثارة الفتنة، لأن إسقاط دولة وإقامة دولة مكانها ليس بالأمر الهين، بل هو من الصعوبة بمكان. لذلك فقد اشتد تحذير المشرع صلى الله عليه وسلم من ذلك، حتى ولو كان الوالي ظالما فاسقا. وإليك بعض النصوص الدالة على الصبر والآمرة به والمحذرة من الخروج والناهية عنه، ففي صحيح مسلم. نعم، أقول: شيخنا رحمه الله ذكر هنا نوعين للخروج، حيث قال ينقسم إلى قسمين، الخروج ينقسم إلى قسمين: الخروج بالقول، والثاني هو الخروج بالفعل. قال: والخروج بالقول هو أساس للخروج الفعلي، ويقصد بالخروج الفعلي الخروج بالسلاح، الخروج المسلح. وهذا هو النوع الثاني من أنواع الخروج. قال: وسببه وسبب له، أو قوله وسبب له، يعني أن الخروج بالقول سبب للخروج بالفعل، وهذا ظاهر. وزاد الشيخ الفوزان حفظه الله قسما ثالثا، وهو الخروج بالقلب، يعني أن يعتقد الإنسان الخروج بقلبه وإن لم يخرج بالقول أو بالفعل، لكن يعتقد بقلبه الخروج، فهذا أيضا نوع من أنواع الخروج. ثم ذكر شيخنا رحمه الله المفاسد العظيمة المترتبة على الخروج، فقال من أهمها إزهاق النفوس البريئة، إزهاق النفس المسلمة البريئة، ومنها سفك الدماء المعصومة، ومنها استحلال الفروج المحرمة، ومنها نهب الأموال، ومنها إخافة الطرق، ومنها فشو الجوع بدلا من رغد العيش، والخوف بدلا من الأمن، والقلق بدل الطمأنينة، وهذا كله في الدنيا. يعني أن هذه الأفعال التي فعلوها كلها محرمات ولا يجوز لهم فعل ذلك، وهذا فعلوه في الدنيا، وأما ما سيلاقونه في الآخرة فقد يكون أشد، فقد يكون أعظم وأشد. ما يلاقونه في الآخرة علمه عند الله، وقتل مسلم واحد يعد من أعظم الورطات التي لا يستطيع الإنسان أن يخرج منها، فكيف بقتل أهل بلاد أو قتل نصف أهل البلاد أو ربعهم؟ كيف بقتل كثير من المسلمين؟ كيف بقتل الأطفال والنساء والشيوخ وغيرهم؟ لا شك أن الأمر خطير، كيف سيلاقي ربه من يفعل ذلك؟ ومعلوم أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم ولو كان ظالما فاسقا، كما أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة، لكن هؤلاء ألغوا عقولهم وحكموا آراءهم وحكموا المنهج الذي رسمه لهم قائدهم، قائد هذه الجماعة، والله المستعان. ثم ذكر الشيخ رحمه الله النصوص الدالة على تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين والموجبة للصبر عند جورهم وظلمهم، بل وشدد الشارع صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وذكر الوعيد لمن خالف ذلك، فقال رحمه الله: ففي صحيح مسلم عن نافع ذكر الأدلة الدالة على عدم الخروج والأمر بالصبر، وقد سبق معنا أو سبق أن ذكرت لكم كلمة خاصة بهذه المسألة، وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، وذكر شيء من الأدلة ومن المفاسد التي تحصل بالخروج عليهم، وهذا لا يخفى على عوام المسلمين فضلا عن طلاب العلم.